الله الحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم يوم الجمعة الموافق للرابع والعشرين من شهر رجب من عام 43 و400 من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب غريب القرآن للإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا الكتاب ووقف بنا الكلام عند الآية الخامسة والخمسين. تفضل اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله في قوله تعالى: نرى الله جهرة، أي علانية ظاهرة لا في نوم ولا غيره، فأخذتكم الصاعقة أي الموت، يدلك على ذلك قوله: ثم بعثناكم من بعد موتكم. والصاعقة تتصرف على وجوه قد بينتها في كتاب المشكل. الغمامة السحاب سمي بذلك لأنه يغم السماء أي يسترها، وكل شيء غطيته فقد غممته. ويقال جاءنا بإناء مغموم أي مغطى الرأس، وقيل له سحاب بمسيره لأنه كأنه ينسحب إذا سار. المن يقال هو الطرنجبين، والسلوى طائر يشبه السمانة لا واحد له. وما ظلمونا أي ما نقصونا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي ينقصون. والظلم يتصرف على وجوه قد بينتها في كتاب المشكل. وقوله حطة رفع على الحكاية، وهي كلمة أمروا أن يقولوها في معنى الاستغفار من حطت، أي حط عنا ذنوبنا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، أي قيل لهم قولوا حطة، فقالوا حطا سمقاتا يعني حنطة حمراء، والرجز العذاب. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لا يزال المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر الألفاظ الغريبة ووقوفه عندها. يذكر هنا في قوله تعالى جهرة، أرنا إذ قالوا لن نؤمنك حتى نرى الله جهرة. وفي النساء أرنا الله جهرة. جهرة هذه تعود إلى أي شيء؟ هل هي تعود إلى الله أو تعود إلى هؤلاء الذين يسألون؟ يعني إن قلت تعود إلى الله يعني أرنا الله جهرة، يعني نراه جهارا، ويحتمل أن تعود إليهم هم أنهم قالوا ذلك جهارا، يعني من غير مبالاة قالوا ذلك جهرة أي جهارا. لكن المتبادر صحيح أنهم قالوا أرنا الله جهرة أي نبصره إبصارا. ولذلك قال المؤلف ماذا؟ قال علانية ظاهرا لا في نوم ولا غيره. طيب، فأخذتكم الصاعقة، لماذا؟ لأنهم أولا سألوا ما لا يحق لهم أن يسألوه، والأمر الثاني لأنهم لا يريدون من هذا السؤال الوصول إلى شيء إلا التعنت وفقط، يعني ليس لهم هدف وغاية لذلك أو محبة كما فعل موسى عليه السلام لما قال أرني أنظر إليك، كان لأجل المحبة والمكانة وغير ذلك ولقوة الإيمان ونحو ذلك. أما هؤلاء فهم سؤال تعنت وازدراء وعدم مبالاة، ولذلك أخذتهم الصاعقة. ما المراد بالصاعقة؟ يدخل فيه استهزاءهم بموسى. هذا من أسئلة الاستهزاء بهم، مثل ما قالوا في يوم قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، نفس الشيء. طيب، يقول هنا ما الصاعقة؟ الصاعقة في القرآن تطلق على أكثر من معنى، تطلق ويراد بها الموت، مثل هنا قول تعالى فخذتكم الصاعقة، قال الموت، ما الدليل على ذلك؟ قال لأنه قال بعدها ثم بعثناكم من بعد موتكم. وهذه هي الآية الأولى من الآيات التي أثبت الله فيها للناس في الدنيا قدرته على إحياء الموتى. في سورة البقرة ذكر خمسة أدلة، على خمسة أدلة هذه، وقتيل بني إسرائيل، والذين خرجوا من ديارهم، والذي مر على قرية، والطيور، خمسة كلها في الدنيا أراهم الله كيف يحيي الموتى أمامهم، أرى الناس. طيب هذه الآية الأولى. طيب الصاعقة تطلق ويراد بها الموت، دليل ثم بعثناكم، وتطلق ويراد بها الإغماء، فخر موسى صعقة، ما مات موسى، أصابته الصاعقة نعم لكنه ما مات. فالصعق الصعق يطلق ويراد به الموت، ويطلق ويراد به الإغماء، وهكذا. طيب يقول والصاعقة تتصرف على وجوه، يعني أنها تطلق على عدة معاني، وهذا يعني معناها أن اللفظ مشترك، اللفظ مشترك. طيب قال الغمام وظللنا عليكم، وظللنا هذا في التيه، لما جاوز البحر نزلوا في التيه، أنعم الله عليهم بنعم، أي نعم، من هذه النعم أنه أنزل عليهم الغمام، أنه ظلل عليهم الغمام. نعم. طيب ما هو الغمام؟ قال السحاب، سمي بذلك لأنه يغم السماء، يغم السماء أن يسترها، وكل شيء غطيته فقد غممته. طيب السلام ورحمة الله. طيب قال الغمام، لماذا يعني ظلل عليهم الغمام؟ لشدة الحر والشمس، وأصبح يعني الغمام يظلهم عن الشمس، يظلهم عن الشمس. طيب لماذا سمي السحاب سحابا؟ لأنه ينسحب في السماء، يسير، ينسحب هكذا يمشي يسير. طيب يقول وأنزلنا عليكم المن والسلوى، المن قال الطرنجبين، أو أحيانا يكتب بالتاء الترنجبين، الترنجبين ما هو؟ طيب الترنجبين ما عرفناه، قال هو مثل العسل ينزل على الأشجار فيأكلونه، يعني طعام كالعسل، مثل العسل ومثل الحلوى، يأخذونه كل صباح ينزل على الأشجار، إذا أصبحوا الصباح وجدوا الأشجار قد نزل على الأشجار ويأخذون ويأكلون. والسلوى قال طائر صغير، طائر يشبه السمانة، وعند العامة يسمونه السمان، طائر السمان، طائر صغير يعني ما بين العصفور والحمام معروف، قال لا واحد له. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ما ظلمون، الظلم ما هو؟ قال المؤلف الظلم يطلق زين ويتصرف على عدة وجوه، الظلم في اللغة أصله النقص، أصل الظلم النقص، قال تعالى ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه الجنتان، النقص، الظلم النقص. طيب ليش سمي نقصا؟ طيب ليش سمي أحيانا مثلا الشرك، الشرك إن إن إن الشرك لظلم عظيم، لماذا سمي الشرك ظلما؟ لأنه نقص، لأنه وضع الشيء في غير موضعه، لأنك لما تشرك أو تصرف عبادة لله يستحقها وتصرفها لمخلوق لا يستحقها، هذا نقص، نقص في حق الله، وصرف الشيء لغير الله، هذا معناه. فالظلم أصله النقص، ويطلق في القرآن على معاني كثيرة، يطلق أصل يعني يطلق أكثر إطلاقاته على ظلم النفس، على ظلم النفس بأن يوقع نفسه في الخطأ، هذا هو. وقد يطلق ويراد به الشرك مثلا، وهكذا. والذي يجعلك كيف يعني كيف تميز بين ألفاظ الظلم في القرآن وسياق الآيات، وكل آية لها سياق، فإذا أخذت هذا السياق وجدتها لها معنى وهكذا لها معنى. فإذا جمعت كلمات، إذا جمعت كلمة الظلم في القرآن الكريم، الظلم يظلمون، ظلموا ظلما، وهكذا جمعتها بمصادرها واشتقاقاتها وجدتها تطلق على عدة معاني. طيب، وهذا جميل جميل، هذا يسمى بالألفاظ المشتركة، وأحيانا يسمى بالوجوه النظائر. وفي كتاب، في كتاب لابن الجوزي نزهة الأعين النواظر في الوجوه والنظائر، إن شاء الله نقرأ فيه آدم بعد هذا بإذن الله. أي كتاب جميل جدا، يأتي على كلمة الظلم يعطيك المعاني كلها اللي في القرآن، يأتي على الهدى يعطيك معانيها كلها، الأمر يقولك ما هو الأمر ويعطيك معاني الأمر، وهكذا يسير على جميع، مثل ما مر معنا هذا، هنا مر معنا الظلم، مر معنا مثلا يمر تمر معنا أحيانا كلمات مثل الصاعقة تطلق على عدة معاني. نعم، هو بس أشباه النظائر عدة كتب، في كتاب أشباه النظائر لمقاتل بن سليمان توفي سنة 150، الوجوه النظائر أشباه النظائر المعنى واحد، في كتاب أقدم كتاب، كتاب مقاتل بن سليمان هذا توفي سنة 150 تابعي، له كتاب اسمه الوجوه النظائر، زين، أو الأشباه النظائر أحيانا. وفي كتاب للإمام الدامغاني، وأيضا كتاب ابن الجوزي، السيوطي له كتاب في النحو، الأشباه والنظائر في النحو، أما في الكلمات ما أعرف، لكن السيوطي تكلم عنه في الإتقان، ووضع له نوع أنواع النظائر في القرآن، أشباه النظائر، وذكر السيوطي من كتب فيه، قال وقد أفرده فلان وفلان وفلان، يذكر لك هذه طريقة السيوطي. طيب، يقول بعدها نعم وقولوا حطة، وقولوا حطة، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وقولوا من حيث شئتم وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، وقولوا حطة، ما معنى حطة؟ أي وقولوا أمرنا حطة، يعني اعفو عنا، يعني احطط عنا ذنوبنا، احطط عنا ذنوبنا. فاستهزأوا، هذا من استهزاءاتهم. قال المؤلف هنا حطة رفع على الحكاية، يعني لو كانت غير، في لو كانت يعني لو لم تكن رفعا على الحكاية لكان كلام مفترض أن تقول وقولوا حطة، حطة منصوب لأن مفعول به، كيف تقول وقولوا حطة؟ هذا خطأ في النحو. وقولوا حطة، قال لا، وقولوا أمرنا حطة، يعني مرفوع الحكاية لأنها محكية، جملة محكية، هكذا محكية، المحكية الجمل المحكية تحكى كما كانت. تقول أنت مثلا قرأت سورة المؤمنون، هذا خطأ في النحو، كيف سورة المؤمنون؟ مضاف ومضاف إليه، قرأت سورة المؤمنين، قال لا محكية، كيف محكية؟ يعني تثبت كما كانت، لأن سميت سورة المؤمنون، المؤمنون هكذا ثابتة، ما تجرها بالياء، وإن كان الأصل جر لكن هي تثبت، سورة الكافرون، واضح؟ وهكذا، هذا يسمى الحكاية، باب الحكاية في النحو، تحكى الجملة كما كانت. طيب، يقول حطة، نعم، وهي كلمة أمروا أن يقولوها في معنى الاستغفار، يعني احطط عنا ذنوبنا. نعم، في آية الأعراف، نغفر لكم خطيئاتكم، خطيئات أو خطاياكم في البقرة، يعني احطط عنا خطايانا. طيب، لكن ماذا قالوا لما قيل لهم قولوا حطة؟ قالوا حنطة، حنطة، يستهزئون. هذا التبديل، هذا التبديل، تحريف الكلمة عن مواضعه، تبديل القول، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، يقول الله اسألوا المغفرة نغفر لكم، اسألوا الله أن يغفر لكم، قالوا حنطة، حنطة، استهزاء، يقولون حبة في شعرة أو حنطة حمراء. طيب، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. ما الرجز هنا؟ قال العذاب، هذا هو الصحيح. بعض المفسرين قال هو الطاعون، وبعضهم يعني ذكر أنواعا، هذا من باب التمثيل يصح، لكن الأصل أن الرجز هو العذاب. والرجز في القرآن أيضا ما ذكر هنا، الرجز في القرآن يتصرف، يعني يطلق على أكثر من معنى. مثل ماذا؟ الرجز، ها؟ الرجز الأصنام، والرجز على قراءة، الذي يقرأ والرجز حفصة عاصم، بس القراء كلهم يقول والرجز والرجز فهجر، ونحن نقرأ والرجز. هذا معنى، يعني هذا يطلق على معنيين، يطلق على الأصنام ويطلق على العذاب وهكذا. وهذا يدل على سعة لغة العرب، والقرآن نزل بلغة العرب واسعة جدا. طيب فبدل الذين ظلموا، نعم هذا واضح. طيب اقرأ. وقوله تعالى ولا تعثوا من عثي، ويقال أيضا من عثى، وفيه لغة أخرى عاث يعيث، وهو أشد الفساد. وكان بعض الرواة ينشد بيت ابن الرقاع لولا الحياء وأن رأسي قد عثى فيه المشيب لزرت أم القاسم، وينكر على من يرويه عثى، وقال كيف يعس الشيب وهو إلى أن يرق في كبر الرجل ويلين أقرب منه إلى أن يغلظ ويعسو أو يصلب. واحتج بقول الآخر وأنبتت هامته المرعزة، يريد أنه لما شاخ رق شعره ولان، فكأنه أي الشاعر مرعزة. مرعزي بالياء. مرعزي. مرعزي. طيب يعني هذه كلمة نعم. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، هذه تكررت في القرآن كثيرا، وجاءت هنا خطابا لبني إسرائيل، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قد يسألك سائل يقول لك الآن ما معنى تعثوا؟ تقول لا تفسدوا، لأن العثو أو العثى كما ذكر هنا، قال يعني قد يقال مثلا عثي وعثى وعاث، يعيثون في الأرض فسادا، عاث يقول هو ما معناه؟ قال هو أشد الفساد. طيب الله عز وجل يقول ولا تعثوا في الأرض مفسدين، كان في تكرار تعثوا مفسدين، قال هذا يعني زيادة في التأكيد على أنه وصل إلى درجة، إلى أعلى درجة في الفساد، ونهوا عن ذلك، أن أشد الفساد العثو، وإذا عثى وأفسد كان ذلك أشد. هذا معنى العثو، تعثوا في الأرض مفسدين، وهذا من باب التأكيد عليهم، باب التأكيد تعثوا في الأرض مفسدين. طيب نعم اقرأ. وقوله تعالى وباءوا بغضب، أي رجعوا، ويقال بؤت بكذا فأنا أبوء به، ولا يقال باء بشيء، والفوم فيه أقاويل، يقال هو الحنطة والخبز جميعا. قال الفراء هي لغة قديمة يقول أهلها فوموا أي أخبزوا، ويقال الفوم الحبوب، ويقال هو الثوم، والعرب تبدل الثاء بالفاء فيقولون جدث وجدف وفوم وثوم والمغاثير والمغافير. وهذا أعجب الأقاويل إلي، لأنها في مصحف عبد الله وثومها. طيب هذا بالنسبة لكلمة قال وباء بغضب، ما معنى باء؟ فباء بغضب، وفي قصة ابن آدم قال أن تبوء بإثمي أي ترجع، قال باء أي رجعوا، فباء بغضب على غضب أي رجعوا مستحقين الغضب، هذا معناه. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتهم، قالوا ادعونا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ما معنى الفوم؟ قال فيه أقاويل، قيل الحنطة والخبز جميعا اللي هو البر والقمح، وقال الفراء هي لغة قديمة يقول أهلها فوموا أي اخبزوا. طيب ويطلق ويراد به الثوم، لأن العرب تبدل الحرف إذا كان قريب من الحرف، تقول فوم وثوم، فوم وثوم، وجدف وجدث، كلها متقاربة. إيه؟ يقول هنا يعني هو رجح ماذا؟ رجح أن تكون بمعنى الثوم، قال لأنها في مصحف عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود أكثر القراءات فيه تفسير، تفسير يعني هو أخذ تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم وأثبته في مصحفه، فقراءاته قراءة عبد الله قراءات تفسيرية مفيدة جدا، ولذلك مجاهد على إمامته وجلالته من كبار التابعين، ومجاهد أخذ تفسير ابن عباس كله، يقول قرأت عرضت القرآن على ابن عباس 30 عرضة قراءة و3 عرضات قراءة وتفسيرا، وأخذ تفسير ابن عباس كله. يقول لو أخذت لو قرأت، هو يقول كذا، يقول لو قرأت قراءة عبد الله يعني ابن مسعود ما احتاج لابن عباس، ما احتاج لابن عباس، مع أن ابن عباس إمام في التفسير. فليش؟ لأنه رأى أن ابن مسعود عنده أشياء كثيرة، فهنا ابن مسعود يقرأ تفسير ثومها. أي نعم، ففسرها لك ابن مسعود، قال لك الفوم هو الثوم، وذلك رجح ابن قتيبة، إمام ابن قتيبة إمام في اللغة، فرجح هذه الفوم يطلق ويراد به الحنطة في لغة العرب، ويطلق ويراد به الثوم، ورجح وثومها وبصلها، الثوم والبصل. نعم، سلام الله عليك. يقولون جدث وجدث، والله عز وجل يقول يوم يخرجون من الأجداث. هل لفظ جدث متصرف يعني له عدة معاني، ولا فقط يطلق مثلا على القبور يوم يخرجون؟ لا، اللي يعرف انها على القبور فقط، بس هذا اللي يعرف. القبر يسمى جدث، الأجداث يخرجون من الأجداث، لكن ليش سمي جدث القبر؟ القبر يعني سمي قبرا لأنه يقبر فيه، يقبر فيه، قبرته وأقبرته. لكن جدث ليش سمي القبر جدثا؟ قال لأنه ينحفر وينفتح، ينحفر وينفتح، الشيء إذا انحفر وانفتح يسمونه جدث. فإذا انحفر انفتح تشقق الأرض عنهم سراعا، فينطلقون مسرعين، يخرجون مسرعين. يقول جدث جدث الأرض إذا حرثها بيده أو بمحراث، يقال جدث الأرض. إذا شق الأرض بقوة يقال جدث. هذا السر في تسمية القبور. ولذلك دائما تجد كلمة الأجداث التي يأتي بعدها السرعة، تجد بعدها السرعة في القرآن، يخرجون من الأجداث سراعة، نجد فيها هذه الكلمة، لأن ما ليس المقصود الجلد أنك تدفن فيه، لا، الجلد أن يخرج. هذه يعني نعم. طيب، واضح. طيب تفضل اقرأ. وقوله تعالى الذين هادوا هم اليهود والصابئين، قال قتادة هم قوم كانوا يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة ويقرؤون الزبور، وأصل الحرف من صبأت إذا خرجت من شيء إلى شيء ومن دين إلى دين، ولذلك كانت قريش تقول في الرجل يسلم ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم قد صبأ فلان بالهمز، أي خرج عن ديننا إلى دينه. طيب هذه الآن إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر، طيب هل وعدهم الله بأي شيء؟ قال فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا وعد طيب. وبعدين هؤلاء كلهم أصحاب ديانات، الذين آمنوا يعني أمة محمد، والذين هادوا أمة موسى، والنصارى أمة عيسى. طيب والصابئين، هو يقول هنا الإشكال، لأن لازم نعرف الصابئين منهم. هو يقول قال قتادة هم قوم يعبدون الملائكة، إذا كانوا يعبدون الملائكة كيف نجعلهم مع أهل الديانات؟ هذا أمر. والأمر الثاني، كيف يعدهم الله بهذا الوعد؟ لهم فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالصابئين هذه الكلمة أو هؤلاء القوم مختلف فيهم من هم، اختلف اختلاف قوي. فبعضهم يقول هم قوم يعبدون الملائكة، وبعضهم قال إن قوم يعبدون النجوم كانوا في عهد إبراهيم في العراق، على خلاف أقوال كثيرة. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الصابئين هؤلاء هم من بقوا على دين الحنيفية، من بقوا على دين الحنيفية، حتى قال بعضهم هم على دين آدم، على دين آدم. لكن الذي يظهر والله أعلم أنهم كانوا مسلمين، لأنهم دخلهم الله مع هؤلاء ووعدهم بهذا الوعد. كيف يجعلون مع المؤمنين واليهود والنصارى إلا من انصرف عن هذا؟ لأن اليهود أصل فيهم أنهم اليهود الأصل فيهم أنهم أهل دين وعلى دين موسى، والأصل فيهم أنهم لا يخرجوا عن دينهم. لكن إذا خرجوا وحرفوا خلاص خرج عن دينه. لكن نتكلم عن الأصل. فهؤلاء وعدهم الله، قال من آمن بالله واليوم فلهم أجرهم. والذي يظهر أن الصابئين هم مثل ما ذكرنا أنهم على التوحيد، على التوحيد. وهؤلاء وعدهم الله إن كانوا على دينهم الذي أرسل به نبيهم، اليهود والنصارى والصابئين على التوحيد والمؤمنون متمسكون بدينهم، هؤلاء من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بقي نقطة مهمة، أو قبل أن ندخل فيها، بعضهم يقول الصابئون هم من كان على دين آدم، على دين آدم، وأن آدم له كتاب وأنهم متمسكون بكتاب ويعملون به، وأنهم يصلون 3 صلوات، يصلون قبل الفجر ووقت الظهيرة وقبل المغرب، وأنهم الآن موجودين في العراق، يعني طائفة موجودة في العراق. لكن نحن لا يهمنا أين يوجدون وهل هم على حق، ما ندري، الله أعلم. دين آدم ما هو؟ كيف نعرف أن دين آدم؟ هذا أمر. الأمر الثاني، لو سلمنا أنهم على الحق وأنهم يصلون وأنهم على دين آدم، ما يجوز أصلا أنك تتخذ دينا غير الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام، ما فيه بعد بعث محمد شيء صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين وعدهم الله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، هؤلاء قبل الإسلام كانوا على دينهم، نعم وعدهم الله على دينهم الصحيح قبل الإسلام وعدهم الله. لكن بعد بعثة محمد، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عن موسى؟ يقول لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعه. موسى ما يجوز له الاتباع محمد. يقول إذا نزل عيسى في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد. فليس هناك دين الإسلام هو ناسخ جميع الأديان. فهذه الآية حتى يفهم الإنسان، إشكال كثير من الناس يفهمون خطأ. يقول شوف الله عز وجل وعد اليهود والنصارى، أنتم تكفرون اليهود والنصارى، كيف تكفرونهم؟ اليهود الموجودين الآن والنصارى على دين، كيف تكفرونهم؟ الله وعدهم بهذا الوعد، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى. نقول هذا قبل شريعة محمد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يتبعني إلا أدخل الله النار. والله سماهم كفار، اليهود النصارى سماهم كفار، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، قال كفروا من أهل الكتاب سماهم كفارا. فكيف تقول أنت أنهم على دين صحيح؟ هذا غلط. فهذه أنا يعني سمعت وقرأت أنك هذه تمسك بها، هذه شبهة يتمسكون بها. عندنا داعية في الغرب أي؟ ذكر هذه الآية. أي نعم، يقول نحن على حق وأنتم على حق. أي أن النصارى يدخلون الجنة واليهود، يقول هذا في كتابكم. لا هو يعني عامل حال، لا هو ممكن يقول لك يعني المسلم يقول مثل هذا. أوه يذكر هذه الآية. أي نعم، يقول النصارى يدخلون الجنة بدليل هذه الآية. أي شايف؟ ما يدري. أي ما هذا الإشكال، إذا لم تعرف الحق بأدلته تقع في الخطأ أنت وتوقع غيرك في الخطأ. هو يضل ويضل غيره، ضل وأضل. طيب لأنهم كلهم في هم كلهم على ديانة صحيحة قبل الإسلام، لما جاء الإسلام نسخ كلها. يعني لو جاءك واحد سألك وقال لك الذين على دين موسى قبل بعثة محمد، نقول وعدهم الله بهذا الوعد. الذين على دين النصارى قبل محمد وعدهم بهذا الوعد وهكذا. لا يمكن شيخ نعرف مناسبة هذه الآية بما قبلها. هي بلا شك أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أحوال اليهود وقبائحهم استثنى منهم. هذا جاء كثير في القرآن، يعني مثل في سورة آل عمران لما ذكر قبائحهم وأن الله ضرب عليهم الذلة والمسكنة قال ليسوا سواء منهم أمة، إيه ليسوا سواء وهكذا. وفي آخر آل عمران قال الله سبحانه قال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون، يعني الله هذا عدل من الله سبحانه وتعالى أنه هؤلاء استثناهم. طيب واصل. وقوله تعالى والطور يعني الجبل ورفعه فوقهم مبين في سورة الأعراف اعتدوا منكم في السبت أي ظلموا وتعدوا ما أمروا به من ترك الصيد في يوم السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين أي مبعدين، يقال خسأت فلانا عني أي باعدته وخسأت القوم، ومنه يقال للكلب اخس أي تباعد. طيب هذا واضح، يعني بالنسبة للطور سورة الطور والطور الجبل وناديناه من جانب الطور الجبل، بعضهم يقول الطور هذا بالسريانية يعني ليس عربي، كلمة الطور ليست عربية، العربي جبل والطور ليس عربية. هذا يدخلنا في مسألة المعرب، هل القرآن فيه ألفاظ غير عربية؟ هذه مسألة يعني تأخذ من وقت طويل، لكن خلاصة الكلام أن القرآن ما فيه ألفاظ عربي كله عربي، ما فيه ألفاظ غير عربية كله عربي كله عربي، وإن وجد فهو قليل جدا أو قد تعرب وأصبح عربيا تعرب وأصبح عربيا. الطور هنا الجبل، قال ورفعنا فوقكم الطور رفع هذا قال وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. طيب اعتدوا منكم في السبت أي تعدوا على حرمات الله لما حرم عليهم الصيد في السبت. طيب كونوا قردة خاسئين قال أي مبعدين مبعدين عن رحمة الله فجعلناها. نعم تفضل. فجعلناها نكالا لما بين يديها أي قرية أصحاب السبت، نكالا أي عبرة لما بين يديها من القرى وما خلفها ليتعظوا بها، ويقال لما بين يديها من ذنوبهم وما خلفها من صيدهم الحيتان في السبت، وهو قول قتادة والأول أعجب إلي. نعم يعني أول ما هو فجعلناها نكالا أي هذه الواقعة التي وقعت عليهم والعقوبة التي نزلت بهم جعلناها التي نزلت في هذه القرية بحيث أنهم مسخوا قردة وخنازير جعلناها عبرة لمن حولهم ومن يأتي بعدهم عبرة يتعظون بها نكالا وعبرة. نعم هذا هو الصحيح. نعم تفضل. إيش لا فارض أي لا نعم لا فارض لا فارض أي لا مسنة، يقال فرضت البقرة فهي فارض إذا أسنت، قال الشاعر يا رب ذي ضغن وضب فارض له قروء كقروء الحائض أي ضغن قديم، والضغن الحقد في هذا الموضع، ولا بكر أي ولا صغيرة لم تلد ولكنها عوان بينتينك، ومنه يقال في المثل العوان لا تعلم الخمرة، يراد أنها ليست بمنزلة الصغيرة التي لا تحسن أن تختمر. نعم هذا في وصف بقرة بني إسرائيل، قال نعم قال لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك يعني عمرها، وهذا يدل على استهزائهم وسخريتهم وقلة عقولهم وسفاهتهم. يقول الله لكم اذبحوا بقرة، تسألون عن الأسئلة التافهة كم عمرها وما عملها وما لونها، كلها لا داعي لها، ما لها داعي، أسئلة تافهة، فتمتثلوا أمر الله خلاص. فشددوا وشدد الله عليهم. الشاهد أنهم سألوا عن العمر، قال لا ليست كبيرة في السن ولا صغيرة وسط، لا فارض قال التي كبرت في السن مسنة، قال ولا بكر قال هي الصغيرة، عوان بين ذلك قال بين تينك، تينك اسم إشارة اسم الإشارة، وذينك ذينك يقال ذينك وتينك مؤنث تينك ومذكر ذينك، قال تعالى فذانك برهانان فذانك أي هذانك. طيب، وأصل اسم الإشارة أصله ذا، والها للتنبيه. لما تقول هذا، ها أصل ليست لها علاقة في الاسم الإشارة، ها للتنبيه، الها منفصلة للتنبيه. اسم الإشارة هو ذا، تقول ذا ذا ذا الرجل، جيء بها للتنبيه، تقول هذا الرجل. وأصلها هاتاني امرأتان، أصلها تاني، تاني امرأتان، تأتي بالها للإشارة. طيب، يقول عوان، يقول العوان يعني لا كبيرة ولا صغيرة، يعني متوسطة السن. يقول هنا في المثل: العوان لا تعلم الخمرة، يعني المرأة التي في سن الوسط ما تعلمها كيف تختمر. هذا قال أنا ليست منزلة الصغيرة حتى لا تحسن أن تختمر، هي تختمر تعرف. طيب، صفراء، صفراء فاقع لونها، أي ناصع صاف. وقد ذهب قوم إلى أن الصفراء السواد السوداء، وهذا غلط في نعوت البقر، وإنما يكون ذلك في نعوت الإبل. يقال بعير أصفر أي أسود، وذلك أن السود من الإبل يشوب سوادها صفرة. قال شاعر: تلك خيلي منه وتلك ركابي، هن صفر أولادها كالزبيب، أي سود. ومما يدلك على أنه أراد صفرة بعينها قوله: فاقع لونها. والعرب لا تقول أسود فاقع فيما أعلم، إنما تقول أسود حالك وأحمر قاني وأصفر فاقع. طيب، يقول صفراء هي صفراء، صفراء. بعض المفسرين نعم قال هي سوداء، السواد إذا اشتد مرة يميل إلى الصفرة، خاصة في سطوع الشمس إذا رأيته يميل إلى الصفرة. وقيل أنها قرونها صفراء، وقيل أظلافها صفراء، ولكن لا يمنع أن تكون بقرة صفراء، قد لا توجد موجودة الآن، قد توجد في مناطق لا تدري. أي نعم. يقول فاقع لونها، الأصفر يقال له فاقع اللون، والأسود حالك، ومثل ما ذكر هنا قال: والأحمر قاني، تقول أحمر قاني، والأصفر فاقع. طيب، والأزرق، قال الأزرق تقول صافي، أزرق صافي. والأبيض، قال الأبيض تقول ناصع، ثوبه أبيض ناصع، ما تقول أبيض صافي، خطأ، الصافي في الأزرق، لأن الماء إذا اشتد في صفائه يميل إلى الزرقة، فقالوا أزرق صافي. ثم أن العرب يعني الأخضر ماذا يقال له؟ ها؟ الأخضر يقال له أخضر مدهم، مدهامتان، إذا كان أخضر شديد الخضرة للسواد، شوف الأشجار تميل إلى السواد، مدهمة، أيوة داهمة، هذا يسمى داهم. هذه لغة العرب، كل لون يعطى وصف خاص. وبعدين العرب أصلا الألوان عندهم قليلة، ليست كثيرة، الآن كثرت الألوان، الآن كثرت، يقول لك لون بيج ما موجود عند العرب، ما يعرفون العرب بيج، والآن ظهرت ألوان أكثر وأكثر، يعني تزيد الألوان مع العرب، يعني مع الاستعمالات، يعني يأتون بألوان يضعونها، يقول لك لون وردي، لون زهري، وهكذا سماوي، وهكذا، حتى بعض الألوان تجدها أحيانا ليست عربية أصلا، يعني أصلها ليست عربية، فكثيرة، لكن العرب كانوا يستعملون ألوان معينة فقط، الآن صاروا يخلطون الألوان يعطيك لون جديد، يقول هذا مع هذا يعطي كذا، وهذا مع هذا يعطي كذا، لون برتقالي، مش برتقالي هذا، ما في برتقالي، برتقالي نسبة إلى برتقال، وهكذا. طيب، لونها، يقول لا، الصفرة تطلق على الإبل كما في سورة المرسلات، كأن قال جمالة صفر، أو جمالات على قراءتين بالجمع والإفراد، جمالة صفر على الجمل الأصفر. طيب، نعم، واصل. لكن يا شيخ الصفرة الآن في الإبل ما تطلق على السود، تطلق على الصفر، يقصد أنها شعل اللي هي يعني مثل البيج تقريبا. ما قال لأن السود هذه تسمى شقح، شدحة. أي نعم، أي نعم، شقحة اللي تبي لونها مثل ما ذكر بيج شقحة. شما يسمى إبل شقح وصفر صفر. نعم. يمكن طيب عندك الواضح هي البيض والسود المجهر. أي هذا يعني مثل ما ذي قديم في السابق كانوا يسمونه ممكن لا يمكن صفر صفر يعني السود التي العرب تسمى الإبل السود اللي يسمى الأورق الأسود. الأورق تسمى السود شديد السواد تسمى صفر كما في القرآن جمالة صفر تسمى صفر لأنها يشتد السواد فيها أعطى لون أصفر مع الشمس هذا تشوفه أحيانا يعطي لون صفر ولو في أطرافها يعني ليس بكاملها شوف في أطرافها لون يعطي شيء من الصفرة تطلق العرب هكذا والله أعلم يمكن العوام عندهم الآن يسمون إيه لا عادي طبيعي العوام يسمون أشياء يعني قد تكون طيب لا ذلول لا ذلول يقال في الدواب دابة ذلول بينة الذل بكسر الذال وفي الناس رجل ذليل بين الذل بضم الذال شايف في الحيوان بكسرها شو لغة العرب كيف ها وفي الرجل في الإنسان ما يقال الذل قال الذل بالضم في الإبل بينة الذل بالكسر واضح يعني شوف لغة العرب واسعة جدا بس تحرك حركة يتغير المعنى ولذلك قطرب ألف كتابه مثلث قطرب فوق تحت مفتوحة مضمومة مكسورة كل واحدة تعطي معنى نعم طيب تفضل تثير الأرض أي تقلبها للزراعة ويقال للبقرة المثيرة ولا تسقي الحرث أي لا يثنى عليها فيستقى بها الماء لسقي الزرع مسلمة من العمل لا شية فيها أي لا لون فيها يخالف معظم لونها كالقرحة والرثمة والتحجيل وأشباه ذلك والشية مأخوذة من وشيت الثوب فأنا أشيه وهي من المنقوص أصلها وشية مثل الزنة وعدة طيب واصل عشان انت من فداراتم فيها اختلفتم والأصل تداراتم فأدغمت التاء في الدال وأدخلت الألف ليسلم السكون للدال الأولى يقال كان بينهم تدارؤوا في كذا أي اختلاف ومنه قول القائل في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شريكي فكان خير شريك لا يماري ولا يداري أي لا يخالف فقلنا اضربوه ببعضها أي يضرب القتيل ببعض البقر فقال بعض المفسرين فضربوه بالذنب بالذنب وقال بعض الذنب يعني الذيل نعم وقال بعضهم بالفخذ فحي طيب ثم قست قلوبكم أي نعم ثم قست قلوبكم أي اشتدت وصلبت ومنهم أميون طيب لا يعلمون طيب يعني عندك الآن لا ذلول عرفنا الدل والدل ها يعني مذللة لا تعصي هذه معناها التي مذللة من البقر هي التي تستعمل تسقي الحرث وتحرث الأرض وكذا مذللة للعمل هذه لا ليست مذللة هذه مكرمة يعني يقدم لها الطعام والشراب وليست يعني هي مخدومة لا خادم هذا معناه فهذا معنى يقول لا ذلول ثم بيّن لك ما معنى لا ذلول قال هي لا ذلول تثير الأرض ليست مذللة حتى تثير لك الأرض قال تقلبها للزراعة هي لتحرث الأرض تحرث تثير الأرض يعني تحرثها يعني بقرة تعمل على حراثة الأرض للزراعة ولا تسقي الحرث أي لا يثنى عليها يعني تستعمل عليها سواني البير أو القليب أو نحو ذلك يعني يستعملون عليها السواني يخرجون الماء طيب قال طيب نعم تستعمل للسقي تستعمل يعني عندنا هنا في نجد يستعملون الإبل وأحيانا يستعملون الحمير عزك الله وأحيانا يستعملون البقر في إخراج الماء من البئر وهكذا تعمل يسمونها السواني. طيب نعم سقي الزروع. قال هي لا ليست ذلول يعني تثير الأرض ولا تسقن مسلمة من العمل ما تعمل لا شية فيها. قال ليس فيها لون آخر غير هذا اللون الأصفر. طيب قال ثم بعدها قال وإذ نعم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم. ما معنى ادارأتم؟ لها معنيان. المعنى الذي ذكره هنا اختلفتم اختلفتم تقول نحن عند فلان لازم لابد أن نداريه نداري فلان يعني ما نخالفه إلا تجلس عند فلان تداريه بالكلام يعني لا تخالفه تداريه يعني تمشي مع معه مداراة. هذا يحتاج إلى مداراة الشخص هذا يحتاج إلى مداراة يعني تحتاج أن تسير معه بدون مخالفة. إذا خالفته يمكن ما يقبل منك. هذا معنى هذا المعنى الذي ذكره هنا قال المداراة المخالفة. والمداراة تطلق ويراد بها الدفع. تقول ادارأتم أي دفعتم. ومنه قوله تعالى في آية النور قال يدرأ عنها العذاب يدرأ عنها العذاب الأول الآية ويدرأ عنها العذاب أن تشهد يعني يدفع عنها العذاب يبرئها من العذاب. الشهادة تبرئها من العذاب تدفع عنها. وكتاب شيخ الإسلام معروف درء تعارض العقل يعني يدفع يدرأ يعني يدفع. هذا معنى يحتمل هذا ويحتمل هذا كله صحيح. فادارأتم أي يعني اختلفتم بينكم وكل ينسب إلى الآخر الذي قتل قال القتيل منكم وهؤلاء يقول القتيل منكم أو أن كل واحد يدفع جريمة على الآخر كلها صحيحة. فقلنا اضربوه ببعضها أي القتيل اضربوه ببعض هذه لما ذبحوها وما كادوا يفعلون. قال لهم موسى خذوا قطعة واضربوا هذا الميت ويتعود له الحياة. ما هي القطع اللي أخذوها؟ هذا من الأشياء التي لا داعي لها. يعني أخذوا بعضهم قال المفسرين بعضهم قالوا أنه أخذ لسانها وبعضهم قال أخذ الذنب الذيل يقال تذنيب الكتاب يذنب يعني يذيل كله صحيح. وقال الفخذ يعني ما يهمنا هذا أخذ قطعه ويكفي يعني هذا من المبهمات التي لا حاجة للوقوف عندها. ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي أشد فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نعم قست قال يعني اشتدت وصلبت حيث أنها لا تقبل يعني بعد هذه الآية العظيمة ميت أمامك فارق الحياة ثم يحيي الله أمامك ولا تؤمنون. وهذا الموضوع الثاني. طيب نقف عند هذا القدر عند يعني أنهينا الآن الحزب الأول من سورة البقرة. وبعدها أفتطمعون قال المؤلف ومنهم أميون. ما معنى أميون؟ نقف عندها وهي الآية 78 نقف عندها والله أعلم. صلى الله وسلم عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.